إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وآله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، يقول الله تبارك وتعالى في سورة الدخان: إن شجرة الزقوم طعام أثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم ذوق إنك أنت العزيز الكريم إن هذا ما كنتم به تمترون. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله: لما ذكر يوم القيامة وأنه يفصل بين عباده فيه، ذكر افتراقهم إلى فريقين: فريق في الجنة وفريق في السعير، وهم الآثمون بعمل الكفر والمعاصي، وأن طعامهم شجرة الزقوم شر الطعام وأفظعها، وأن طعامها كالمهل أي كالصديد المنتن خبيث الريح والطعم شديد الحرارة يغلي في بطونهم كغلي الحميم، ويقال للمعذب: ذق هذا العذاب الأليم والعقاب الوخيم إنك أنت العزيز الكريم، أي بزعمك أنك عزيز ستمتنع من عذاب الله وأنك كريم على الله لا يصيبك بعذاب، فاليوم تبين لك أنك أنت الذليل المهان الخسيس. فقوله ذق هذا امتهانا واحتقارا، وهذا من معاني الأمر، صيغة الأمر تأتي إلى على معاني كثيرة ومنها الاحتقار والامتهان والتوبيخ. إن هذا العذاب العظيم ما كنتم به تمترون أي تشكون، فالآن صار عندكم حق اليقين. قال تعالى: إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون يلبسون من سندس واستبرق متقابلين كذلك وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون فارتقب إنهم مرتقبون. هذا جزاء المتقين لله جل وعلا الذين اتقوا سخطه وعذابه بتركهم المعاصي وفعلهم الطاعات، فلما انتفى السخط عنهم والعذاب ثبت لهم الرضا من الله والثواب العظيم في ظلال ظليل من كثرة الأشجار والفواكه وعيون سالحة تجري من تحتهم الأنهار يفجرونها تفجيرا في جنات النعيم. فأضاف الجنات إلى النعيم لأن كل ما اشتملت عليه كله نعيم وسرور كامل من كل وجه ما فيه منغص ولا مكدر بوجه من الوجوه، على خلاف نعيم الدنيا، ما من نعيم في الدنيا إلا وفيه شيء مما لا من ضرر يعود الإنسان أو نقص أو نحو ذلك، يتمتع بأكل وشرب ثم قد يتضرر به في بطنه أو نحو هذا، فلا يكاد أمور الدنيا تصفو للإنسان، بخلاف نعيم الآخرة فإنه لا منغص ولا مكدر فيه. ولباسهم من الحرير الأخضر من السندس والاستبرق، وهذا وارد في غير ما آية، وأن نعيمهم ولباسهم في الجنة الأخضر. ولا ينبغي أن يجعل كما هو فعل أهل التصوف ويجعلون لأنفسهم علامات باللون الأخضر، يلبسون أرضية خضراء ويفرش غالبهم مساجدهم بالبساط الخضراء وقبابهم تصبغ بالخضراء ومساجدهم داخلها وخارجها يصبغ بالخضراء بالأخضر وعمائمهم خضراء ونحو هذا. فهؤلاء اتخذوا لأنفسهم علامات، وهم طوائف كثر، منهم طائفة ديوبندية من باكستان والهند عمائمهم خضراء، وهذا معروف ومشتهر كثير. لا كون الإنسان يلبسها لا حرج، لكن أن يجعل لنفسه بذلك علامة يتميز بها أو نحو هذا فهذا محل نظر. أما ثبوت الخضرة في اللباس في الجنة فهذا ثابت في الآيات وفي الأحاديث كذلك. من السندس والاستبرق أي غليظ الحرير ورقيقه مما تشتهيه أنفسهم متقابلين في قلوبهم ووجوههم في كمال الراحة، نعيم مع تقابل وسرور واطمئنان وتواصل، خلاف الدنيا من الناس من يتناعم وهو متباغض مع أقربائه. كمال الراحة والطمأنينة والمحبة والعشرة الحسنة والآداب المستحسنة، كذلك النعيم التام والسرور الكامل. وزوجناهم بحور العين أي نساء جميلات من جمالهن وحسنهن، أنه يحار الطرف في حسنهن وينبهر العقل بجمالهن وينجلب اللب لكمالهن، كل هذا حقيقة كما قال جل وعلا وجاء في الحديث. عين حور العين، حور العين أي ضخام الأعين حسانها، يدعون فيها أي الجنة بكل فاكهة مما له اسم في الدنيا ومما لا يوجد له اسم ولا نظير في الدنيا، فمهما طلبوه من أنواع الفاكهة وأجناسها أحضر لهم في الحال من غير تعب ولا كلفة، آمنين من انقطاع ذلك وآمنين من الخروج منها والموت وآمنين من مضرته وآمنين من كل مكدر وآمنين من الخروج منها والموت. ولهذا قال لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى التي في الدنيا، ولهذا جاء في الأثر أن أبا بكر قال أما الموتة الأولى أو التي كتبها الله فقد متها، أي للنبي صلى الله عليه وسلم، أي ليس فيها موت بالكلية، ولو كان فيها موت يستثنى لم يستثن الموتة الأولى التي هي الموتة في الدنيا، فتم لهم كل محبوب مطلوب ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك، أي حصول النعيم واندفاع العذاب عنهم من فضل الله عليهم وكرمه، فإنه تعالى هو الذي وفقهم للأعمال الصالحة التي بها نوال خير الآخرة، وأعطاهم أيضا ما لم تبلغ أعمالهم، ذلك هو الفوز العظيم، أي فوز وأي فوز أعظم من نيل رضوان الله وجنته والسلامة من عذابه وسخطه. أعظم نعيم رضوان الله تبارك وتعالى، وأيضا نظر إلى وجهه الكريم كما جاء في الحديث. فإنما يسرناه أي القرآن بلسانك، أي سهلناه بلسانك الذي هو أفصح الألسنة على الإطلاق وأجلها، فتيسر به لفظه وتيسر معناه لعلهم يتذكرون، أي ما فيه نفعهم فيفعلونه وما فيه ضررهم فيتركونه. وذكر القرآن بعد ذكر هذا النعيم لعله مما يفيده أن من أسباب نيل هذا النعيم التمسك بهذا القرآن علما وفهما وحفظا وعملا. فارتقب أي انتظر ما وعدك ربك من الخير والنصر، إنهم مرتقبون ما يحل به من العذاب. وفرق بين الارتقابين رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتباعه يرتقبون الخير في الدنيا والآخرة، وضدهم يرتقبون الشر في الدنيا والآخرة. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا ممن يرتقب الخير في الدنيا والآخرة، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه الأمين. الله